السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. خلاص بص يا كابتن، الليبر معناه مجهول، معناه في جهد، معناه حتى في حزب الليبر بارتي، ده الحزب عندنا مثلا في مصر، حزب العمل، معايا فاكره؟ في اسرائيل، في امريكا ليبر بارتي، تمام؟ وكان في كده ايه حاجه بسيطه قوي كده، ايه حد بيقول ليبر بارتي ده الاسبوع ده ولا عباره عن ايه؟ ليبر بارتي، لا ليبر بارتي مش اسبوع، ولكن ده ايه؟ ده حزب العمل، ماشي يا كابتن؟ طيب اوكي. بص بقى الليبر دوت حاجه صعبه جدا جدا. معناها بس لو انت فكرت كده، هي كلها القصه كلها عباره عن ايه؟ عباره عن 10 سنتي في درس اليوترا، هيطلع بس في الفاجينا، يطلع من الفرد 10 سنتي. لكن فعلا يا جماعه ده الشورتست اند هاردست واي وان ايفر فاست، اقصر واصعب طريق واحد ايه ممكن يعدي فيه، اصعب 10 سنتي في حياتنا كلها فاكره هو مين؟ هو الليبر. معايا يا شباب؟ تمام. بدل يعني ايه ليبر؟ ليبر يعني ايه؟ في فرق كلمه ليبر وابورشن. يعني الابورشن عباره عن ايه يا دكاتره؟ ترمينيشن اوف بريجننسي. ها امتى؟ بيفور ذا ايج اوف فيتال فايبلتي، صح؟ تمام. لكن ليبر هو عباره عن ايه؟ عباره عن ترمينيشن اوف بريجننسي، ترمينيشن اوف بريجننسي افتر ذا ايج اوف فيتال ايج اوف فيتال فايبلتي، ده اسمها يا دكاتره ليبر، اللي هو بعد 7 شهور، اللي هو بعد، لا بص كلمه سليمه جدا، ليبر ايج اوف فيتال فايبلتي، انا قلت 7 شهور ولا قلت 20 اسبوع ولا قلت 24 اسبوع ولا قلت اي حاجه؟ ليه؟ عارفين يا دكاتره لو حد قال لك الليبر الايج فيتال فايبلتي، انت قلت له مثلا كده 20 اسبوع يقول لك ايه؟ يقول لك ده الامريكا، مش احنا يا ابني، مش احنا، مش مصر. لو قلت 24 اسبوع قال لك لا ده انجلترا، مش احنا في مصر. معايا دكاتره؟ لو قلت 28 اسبوع قال لك لا ده في مصر، انا عايز الحاجه العالميه. معايا؟ يقول لك انا عايز دبليو اتش او. طب 22 اسبوع ده دبليو اتش او، فانت مش تخلص. فعشان كده يا دكاتره خلي بالكم الايج اوف فيتال فايبلتي معناه ايه؟ معناه ان البيبي ده لو اتولد، لو الطفل ممكن يعيش، الكابيليتي اوف اكسترا يوتراين اكزيستنس، هذا الطفل لو اتولد يقدر يعيش. يختلف في امريكا عن انجلترا عن الدبليو اتش او عن مصر، صح؟ في امريكا كم اسبوع في امريكا؟ 20 صح؟ طب احنا 28، طب الدبليو اتش او وانجلترا 24. معايا يا دكاتره؟ ممكن. انا عندي في طفل عاش 24 اسبوع كان توأم، تمام كده، واترمى اترمى رموه، والله العظيم وحياة ربنا. عندي الواد ده الواد قد كده بس ما شاء الله في مصر اترمى 24 اسبوع، قال لا مش هقرب له 24 اسبوع، كان توأم، تمام كده. سابوهم 3 ايام. فين بقى؟ 3 ايام في ايه كده؟ في حته كده في حضانه كده، حتى من غير اكل وغير شرب، حضانه كده بتطلع كده هواء، بتطلع كده ايه دفى بس، مش اكتر من كده. سايبين ان هو ده بيموت. في واحد منهم فعلا مات، والتاني ما رضيش يموت بقى، وقعد يعيط كده عيط كتير قوي كده. فانا عليك بعد 3 ايام بقول لهم بيبي دوت بيزعل اللي انا مولده اللي هو عنده 24 اسبوع. قالوا طب يا جماعه ما بيبي لسه عايش هو. فقال طب نبص عليه خالص، دخله حضانه كده، يمكن 24 اسبوع، يمكن بيبي ده والله العظيم عايش 24 اسبوع. كان غريب، كانت قصه غريبه جدا، ورغم ان دي تعتبر حاجات اللي هي في مصر يعني حاجات اللي هي يعني ايه معجزات ده. بس عشان انا نفسي اقول لكم على حاجه برضو، يعني ايه؟ اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك وسيب بقى على ربنا، الحياه والموت بتاع ربنا. معايا؟ ده بتلاقي حتى في طفل يا دكاتره حتى ايه من قبل 28 اسبوع حاول تعيشه. ليه بقى؟ لان يا دكاتره لو انت كل طفل مثلا قال 28 اسبوع لا مش هقرب له، ما كلهم هيموتوا. مش انت حتى عندك اي حتى براكتس اطفال صغيره، تمام؟ انت حتى لما تحاول 27 اسبوع تحاول معاه اتعلم خبره، يبقى حاجات صعبه دي ممكن يبقى عندك بيبي مثلا 28 اسبوع 29 اسبوع يبقى احسن، تبقى احسن. بص ما تيأسوش ابدا، ما تيأسوش ابدا. معايا؟ نو كويس، ما فيش يأس، ما تيأسوش ابدا. بص بقى يا دكتور، طب انا فين دكتور النيوناتولوجي؟ نعم؟ فين دكتور النيوناتولوجي؟ لا لا لا لا ده دماغ قوي، لا دماغ لا لا اهدايا بقى، يعني ده مش في الطب في مصر، الناس دماغ في حاجه ثانيه. يعني الدكتور يا جماعه هتكلفوا في مستشفيات الحكوميه، صح؟ هتلاقوا في بكره في الاستقبال واحد بيموت وده هو بيلعب شطرنج مش عارف يمشي، يا عم دي مش يخليش ابعتوا اي مستشفى ثانيه. ليه؟ عارفين ليه؟ هنا الدكتور، لا الدكتور بياخد كام في الشهر؟ بياخد مثلا ايه 200 جنيه في الشهر. تمام؟ يعني هو جاي هنا بس كده اجازه عشان ايه؟ يؤدي بس الفتره بتاعته، هو قرفان وتعبان ويعني لا عايز يجي مستشفى ولا عايز يشوف عيان ولا عايز اي حاجه. ليه يا جماعه؟ لان دخلهم وحش جدا. معايا؟ فهو بيقول مثلا حاجات ثانيه، شغله برايفت بقى، هو بيجي المستشفى عشان يرتاح. هو ليه حق برضه على فكره، مش ملوش حق، هو ليه حق. ما هو بص يا جماعه، انتوا يا جماعه احنا يعني احنا بص في حاجه ملوش حق طبعا، صح؟ بس هو بص على الدكتور ده 60 70 يعني الدكتور ده لازم بقى يعني ناخد منه كل حاجه وما ندوش حاجه خالص؟ لا طبعا. لا يعني بص يا جماعه قبل ما نطالب حد بحق لازم احنا نعمل عليه معايا يعني لازم يعني لازم فعلا اللي بياخد مرتب كويس يقدر يشتغل. لا لا بجد كمل. بص بقى يا شباب النيمر بقى عباره عن ايه؟ النيمر ده عباره عن رحله صح؟ جيرني صح ولا مش صح؟ رحله بتكتب يعني واحد ماشي ايه في الشارع ماشي ماشي الطريق ماشي العربيه في الطريق يعني ايه دكاتره؟ يعني في واحد مسافر وراكب عربيته اللي هي الباور وماشي الطريق اللي هي مين؟ اللي هي الباسنجر صح ولا مش صح؟ يعني النيمر دوت النيمر ده دكاتره عباره عن عباره عن 5 بي الليبر بيساوي 5 بي مين 5 بي بقى؟ اول بي اللي هو الباسنجر الباسنجر المسافر اللي هو مين ده؟ الفيزا صح؟ هنا هنا الباسنجر اللي هو مين؟ اللي هو الفيزا ثاني بيها دكاتره اللي هي الباسجر اللي هيمشي فيها دي اقصر اصعب ايه؟ اصعب طريق معايا؟ وفي هنا باور الباور هي عباره عن ايه؟ ميديا مين ده؟ يوتراين كونتراكشن مينلي اللي عمال يزق من فوق عمال يبقى العيل من فوق بيزق اللي هو مين؟ يوتراين كونتراكشن. طب الباسنجر نزل بس لسه في كمان جوه لسه صغيره نص كيلو عايز تنزل اسمها ايه؟ بلاسنتر. طبعا بننسى نفسينا دايما صح ولا صح؟ بننسى نفسينا احنا دكاتره الدكاتره ماشي كده ساعات بنعمل اخطاء اخطاء مهنه اسمها بري جودايتس. يعني ايه بري جودايتس؟ يعني ايه؟ يعني تحيز. وكان في مسلسل جميل قوي في التلفزيون اسمه بري جودايتس تمام كده الكبرياء او تحامل او تحيز. يعني هنا بري جودايتس ده واحد متكبر شويه او متحامل شويه او متحيز لفكره معينه اسمها بري جودايتس. يعني ايه؟ يعني انت متحيز لفكره معينه ودايما تحيز غلط. ازاي؟ بص كده كان في حاجات المفروض تعملها وما عملتهاش فاسمها act of omission. يعني ايه omission؟ يعني ايه؟ الحاجات دي تزود الحاجات دي اورال تزود في اي حته ده كلام ده اورال. يعني هنا المفروض هنا كان البيبي دوت حصل له فيزيكال ستريس فده اعمل له ايه؟ فيصل قلت له حاجه طبيعي تحيات ثابت من ناحيه ثابت من الطبيعي العيل مات معايا نزل طبيعي وكل العيل مات معايا. فهنا الاكت اوف اوميشن يعني انت هنا قمت لغيت حاله وقمت تعمل يعني هنا في اكت كان المفروض تعمل ما عملتوش اسمها اكت اوف اوميشن. قمت يعني يلغي يلغي انت هنا لو في حاجه تعملها ما عملتهاش. وفي حاجه اسمها اكت اوف كوميشن قمت يعني يعمل فهنا عملت حاجه مش المفروض تعمل. يعني يعني بيبي نازل كله مول تمام طب ما تيجي نركب فورس ليه؟ نركب فورس خلاص ماشي راكب فورس تعالى يحصل له سي بي والام حصل لها شويه فورس طب ما تتمشى عدل كانت زي الفل ليه تركب فورس؟ ليه؟ ده اسمه اكت اوف كوميشن دي اسمها اخطاء الدكتور برش دايما تحيز تحت فكره غلط يا ما عملش حاجه كنت قابل يا عمل حاجه ما كانش كنت قابل. يا جماعه كده الليبر عباره عن ايه؟ عباره عن 5 بيز معايا دكاتره 5 بيز اللي هو الباسنجر والباسجر والباور معايا دكاتره والبلاسنتا وبريش دايركت كانت اول صفحه نقلب اول صفحه. بص بقى دكاتره الباسج بقى نمسك النهارده مين؟ الباسج معايا دكاتره الباسج خلي بالكم كلكم تفكروا الباسج هي دي لا مش هي دي ايه ده؟ ده بوم بس ده خلاص هنا في حشو كتير جوه اللي اسمه سوفت ايه؟ سوفت تيشو صح ولا مش صح؟ بيبي لازم يعدي في السوفت تيشو ولو في تيومر في السوفت تيشو مش هيعدي معايا دكاتره؟ يعني ما تبصش بس من بره بص لي كمان من جوه من جوه في مين بقى؟ تعالى بص من جوه في مين؟ مرسومه عندكم مرسومه عندكم مرسومه عندنا مين؟ الرحم اللي هو اليوترس واليوترس كمان خلي بالكم اليوترس كمان بتقسم دوري بريجنانسي لجزء فوق وجزء ايه؟ تحت اسمه ايه؟ ابر يوتراين سيجمنت ولور يوتراين سيجمنت. خلي بالكم رغم ان هو يوترس واحد ورحم واحد سبحان الله الا ان التكوين ده الهيستولوجي مختلف عن التكوين ده هيستولوجي. ليه يا دكاتره؟ دي جايه من مكان ودي جايه من مكان تاني. هنعرف بعد كده او احنا عارفين اوريدي ان اللور يوتراين سيجمنت جايه من حته اسمها حته مزنوقه اسمها ازمه نص سم صح ولا 5 مللي معايا تبقى 10 سم برافو عليك اسمها ازمه فتركيبهم مختلف عن بعض شويه. يبقى خلي بالكم هنا اليوترس ابر ولور بيبي بيعدي من الابر للور يطلع من السمك يمشي في الفاجينا يطلع في النهايه من ايه؟ من البلبا ده السوفت تيشو ابر سيجمنت لور سيجمنت سيرفكس وفاجينا وبلبا كش بقى فيها على مين؟ على البومبا تمام كم بون ده للبيبي ده كم بون كم عظمه؟ لا غلط. ايه يا عم هو ده اما فكره اربع عظمات بيلتقوا at 4 joints 4 bones articulate at 4 joints فين الفور بونز؟ فور بونز فين؟ دي عظمه ايه؟ انا ما اعرفش اسمها ايه؟ مالهاش اسم؟ لا دي كلها مالهاش اسم. اسمها النومينيك بون. عشان لو جات الام سي تعرف اسمها النومينيك. اسمها هيب بون. يعني ايه هيب بون؟ يعني اسمها ايه دي؟ اسمها سكافويد دي ولا اسمها فيمر ولا اسمها هيوك؟ لا اسمها هيب بون وخلاص. مالهاش اسم. اللي هي العظمه على الحوض هيب بون. معايا يا دكاتره؟ مالهاش ليها اجزاء بقى اليام واسكيام وبيوبس دي حاجات ثانيه. فدي اسمها هنا النومينيت بون ودي النومينيت بون او هيب بون هيب بون. معايا؟ تمام. وده اسمه ايه دوت؟ سيكروم. بيتكون من كام بيس؟ خمسه بيس. على فكره دي حاجه شلتها. حاجه فيها بيل كوكس. عارفين كام بيس؟ خمسه بيس. معايا يا دكاتره؟ الكوكسكس من 2 to 5 بيسز. ملوش رقم على فكره فيكس بقى. لو انتوا عايزين صح من 2 ل 5. لو انتوا عايزين صح بقى. 2 ل 5 بيس لانه بيبقى مصي بيبقوا ايه؟ فيوز. على فكره الكوكس ده دكاتره هو ديل انسان وبيتحرك على فكره. هنفاجئ بعد شويه ان هو بيتحرك ومع الليبر عيل وهو نازل يقوم زق الورق. خايف يتحرك الكوكس دوت؟ الانسان ليه ديل. فاكرين محمد صبحي؟ الانسان ليه ديل ولا مش ديل؟ الانسان ليه ديل. لا ده فعلا ليه ديل. ليه ديل بجد بيتحرك كمان. الكوكس ده بيتحرك. طبعا بيبقى طويل قوي الكونجرو بيبقى طويل قوي. معايا دكاتره بالذات طبعا بحاجه رومانسي جدا ان هو بيساعد على السدان حاجه ثانيه. معايا دكاتره بالاحساس. معايا اشعار. لكن احنا عندنا ما عندناش ايه كوكس حاجه ظبطتها خالص كده هو كده. على فكره نوع الجوينت كمان مهم بالتيل اورال. نوع الجوينت بالتيل ايه اورال. معايا دكاتره؟ على فكره ده اسمه ايه دوت؟ اسمه سامس فيوز. اسمه ايه؟ اسمه سكندري كارتلاجنس. يعني ايه سكندري كارتلاجنس؟ يعني بينهم كارتلج وماسك فيهم فايبرس تيشو. فده اسمه ايه؟ سكندري ايه؟ كارتلاجنس. على فكره سمبل. هنا كمان في جوينت بين مين ومين؟ بين الكوكسكس والسكرو. سكرو كوكسجيال جوينت. سكرو كوكسجيال جوينت. هو برضه سكندري ايه؟ كارتلاجنس. معايا يا دكاتره الحاجات دي كلها زيادات مش كده الكتاب بتاعي. كلها زيادات ولا الكتاب بتاعي اسمه موجود في اي حته. كلها زيادات. فدي برضه سكندري كارتلاجنس. معايا يا دكاتره؟ طيب نيجي بعد كده يا دكاتره بقى عارفين الجوينت ده؟ اسمه الجوينت دي؟ سيكرو ارياك جوينت. دي بقى يا دكاتره بلين سينوفيال. بلين سينوفيال يعني على فكره السينوفيال ده بيتحرك. على فكره السيرفك السيكرو ده بيتحرك. هو ايه ناشف بس هو بيتحرك. بيتحرك ازاي بقى؟ بيتحرك هنا كده تمام كده هو ممسوك من فوق على فكره بيتحرك كده. يعني روتيشن انت بتصير ده هنا كده هو خلي بالكم ممسوك من فوق اهو شايفين تحت كله فين؟ ممسوك من فوق اهو هو بيتحرك روتيشنال مش كده انت بوستير يعني هو مبسوط كده بيتحرك كده بيتحرك حاجات بسيطه جدا طبعا ويرجع تاني حرك كده ويرجع تاني ده روتيشنال ليه فايده في الولاده بقى بيوسع ولا بيوسع روتيشنال ايه انت بوستير معايا يا دكاتره خلاص هنا انواع البون عندنا اربعه بون ارتكريت ات فور جوينتس معايا يا دكاتره والفور جوينتس هتلاقيهم ايه سكندري اثنين سكند كارتلاجنس واثنين بلين سينوفيال ادي سيكو ايديا اثنين بلين سينوفيال ودي سكندري كارتلاجنس ودي سكندري كارتلاجنس اثنين هيب وسيكرا موكوكس طيب معايا يا شباب تعالى نخش بعد كده بقى شايفين الحد ده او الحافه دي او الحد ده حد او حافه او حرف الكلام ده كله على فكره بالانجلش اسمه بريم برم دخلي لك برم ده يعني ايه كلمه برم يعني حرف او حافه او ايه او حد خلي لكم صفحه اربعه ثلاثه عندكم هات صفحه اربعه دخلت على طول مش مشكله في ورقه على فكره رقم ثلاثه عندكم موجوده مش فاهم بصوريها لا بصورها لي ماشي ما لما لقيت الورقه ما جاش فيه كمان ورقه ثانيه صغيره انا بس انا هكتبها كده بص بقى شوية من هات صفحه اربعه اصلا مش مشكله صفحه ثلاثه هبدلكم بعدين ما مش مشكله انا هشرحها لكم دلوقتي بص بقى يا كاتر خلايا الرد ده اسمه ايه؟ اسمه حرف ده اللي هو اسمه ايه؟ اسمه البلفيك بريم دوت ده يعني حرف او حرف او حرف بيكون ايه؟ حد يعرف؟ يقولوا مع بعض بيكون من اول حاجة ثلاث اخوات مين ثلاث اخوات؟ سمس في النص بعد كده في جيوب الكريست بعد كده جيوب تشوب الكريست سمس جيوبس جيوب الكريست بيوبك تشوبكن بيوبك ريمس بيوبك كريست بيوبك تشوبكن بيوبك ريمس دي سمت خاص مش مشكلة مش عايزين نبقى دماغنا بس سمت ماشي هادي هنا خدها هنا بقى هنا عندنا هنا في بيوبك ايه كريست بيوبك ايه تشوبكن بيوبك ايه كريست الحاجة اللي هي كبيرة دي اسمها إيمينانس اسمها إليو بكتينيال إيمينانس ووراها اللاين بتاعها إليو بكتينيال اللاين ده هنا في اثنين هو الإيمينانس واللاين بعد كده في جوين اسمه جوين ده سكريم يجي بعد كده ايلا ايلا نودال ايلا اوف ايه اوف سكروم ثم برومونتري تبنون تحت برومونتري ثم ايلا ثم جوين ثم لاين وامنس تات اخوات اللي هو مين تات اخوات بيوبك كريمس بيوبك تشوبركن بيوبك كريس ثم سم ده اسمه ايه دوت اسمه البريم تاني سمت بيوبي طبعا بيوبك ايه كريس شوبرتين يوبك ريمان إيلي بكتينيال إيمينانس إيلي بكتينيال لاين شوين إيلا برومونتري إيلا جوين لاين إيمينانس يوبك ريمان شوبرتين كريستن على فكرة يا كاترة ال السبيرمنت ده أنا ماسك كده غلط عارفين ماسك كده غلط ليه؟ ولا غلط لا طلعت تحت قد ايه كده ولا كده ولا ازاي 55 درجه برافو عليكم المفروض هنا اللي هو الكارت ده البريم ده عامل مع الهوريزونتال 55 درجه على فكره ممكن اعمل لكم دلوقتي 55 درجه من غير ما احسب ازاي يعني لما اجي لك في امتحان ده على فكره الاهم حاجه الادامز اللي انا اشرحها دي دلوقتي دي اهم حاجه ليه ده سؤال اخر سؤال اي حد فينا كبير شويه ليه ده كده لو دخل معاكم في بليدنج ولا في ابورشن ولا دكتور ريسنتلي في كذا هو مش عايز يبقى دماغه بريسنت مش فيه تمام كده انا عايز كمان اللي هو ايه اللي هو عشان ما تنقش معاك كتير في ناس كبار شويه بقى لهم كتير ما بيجوش مستشفى ممكن ما يعرفوش ايه اللي دلوقتي النظام بقى ماشي ايه في المستشفى اي حد هنا من غير شهر على المستشفى بيلاقي في حاجات كتير بتتغير في اراء كتير بتتغير فعشان هو عايز بقى الكلام الاول اللي هو فيكس ما تغيرش اقول لك يا ابني خد دايمتر اهو من هنا لهنا كام سم مش هيتغير فخلي بالكم اللي هو الدايمتر دي لجنه اوبستريكس فور شور وناس بتبص عليهم كمان دي لجنه اوبستريكس بتبص عليهم بقى هي دي بقى اللجنه ليه بقى بيعتقدهم ان الدنت دي اسهل حاجه في الدنيا بس حضرها مش عارف معايا ايه بقى اللي فاهم كده بالنسبه له الدنت دي اسهل حاجه حي بيقول لك بقى ايه تريتمنت اوف مثلا ايه ما سي اي ان ولا كانسر مش عارف ايه لا يقول لك لا قول لي احسن دنت مش كده يقول لك ازاي بابا عامل ايه وتمام الحمد لله وكذا وانت عامل اخبارك ايه طب يلا قول لي الدنت ده كده تعرفش بقى الدنت ما تبقى كانسر بقى ده في جلاك بقى مش هو عايزين فول مارك كده كده بس كمان ايه كمان الدم باظ بقى ابنك مش مذاكر ويعمل بقى بونت جامد يقول لك ابنك بس ده الدرجه النهائيه ما تروحش ده كان المفروض يصحى ده الدرجه النهائيه ماشي يعني ايه شويه دنيا جميله لا جميله ما عاد كده فخلي بالك بص بقى البريم ده بيعمل كام 55 درجه مع مين مع الهوريزونتال يلا حد يعرف يمسكني 55 درجه اتحدى ليه لان انت مش عارف المعلومه اللي بتقول لك ايه بقى ان هنا هذا بنت بتتمسك بطريقه لازم يا دكاتره الانتيريور سوبيريور ايلياك سباين تبقى على السيم لاين بتاع البيبل تشوبركل سيم لاين لو اديتها على السيم لاين هتلاقي بقى ده الصفات اللي بعد كده هنعمل لك علامه عليها كده وعلامه عليها على دي كده دي ودي علامتين ليه؟ عشان تلاقيهم بعد كده موجودين في الصفات الجايه كلها على السيم لاين على السيم فيرتيكال لاين ساعتها يا دكاتره ساعتها ايه بقى؟ ما تبصش دوت ده لازم مش بتاع ربنا مش هو لازم ده يعني الناس ده مش هو كده انما ربنا بقى لما يكون في جوه جسمنا لا بيبقى متظبط بقى متظبط معايا يا فاكره وتلاقي بقى الفيرتيبرال كولم على السيم لاين بتاع الرجلين تخيل ده كده والهنا الفيرتيبرال كولم هنا والرجلين هنا اهو ايه اللي يحصل؟ واحد يمشي كده مش مظبوطين لكن لا هي كده تحس ان هو ايه الفيرتيبرال كولم ده ينزل في الرجلين على السيم لاين كله على السيم لاين معايا فلازم يبقى ليها هنا كده حاجه اسمها انكلينيشن يعني ايه انكلينيشن يعني ليها ميل ميل ده مايل 55 درجه مع الهوريزون معايا يا دكاتره خلي بالكم البريم ده البريم ده اللي فوقيه ده ما يهمنيش خالص نوت امبورتنت معايا اسمه بلبس بس اسمه اول بلبس يعني فورس بيلت يعني نوت امبورتنت تماما. لكن تحتيه ده بقى تو بيلت ده المهم بالنسبه لنا. ليه بقى؟ ده اللي عايز يعدي فيه، ده اللي عايز يعدي فيه، انما ده هو مش مشكله. يبقى اللي فوق البريم اسمه ايه؟ فوق وتحت البريم اسمه ايه؟ اسمه ترو بيلت. مين اهم بالنسبه لنا؟ لكن برضه ندرس الفورس بيلت ليه؟ ثلاثه تقعد تحفظ شويه. ما اشطرت خالص عشان قاعدين في كل السنه بعد كده عاوز اذاكروا والماده تبقى كبيره وكلام كده ويغلطوا في الامتحانات يعني احنا عايزين كده معايا يا بدر. فهندرس ايه بس خلي بالكم ده كده واقول كده لا ده بجد يا جماعه الفورس بيلت ده مهم. ليه مهم؟ ليه تعالوا لكم بقى ايه كانت الابلكيشن بتاعه. اقول لك اول حاجه ان في 3 دايمندز مهمين بالنسبه لنا. عارفين الدكاتره دي اسمها ايه؟ اسمها انتيريور سوبيريور ليك سباين. طب ده اسمه ايه؟ الاكريب. ودي اسمها ايه؟ anterior inferior iliac spine. معايا يا دكاتره؟ هما دي اسمها ايه دي؟ يبقى عندك كام سباين؟ iliac spine و iliacal spine. iliac و iliacal صح؟ في ورا كمان. طيب بص يا دكاتره بص يا شباب لو اخذنا خط من هنا لهنا من هنا لهنا ده اسمه ايه؟ انتر ايه؟ spinal diameter صح. بس خلي بالك اوف فورس بلت ليه عشان تحت عندي كمان واحد تاني ناخده المره الجايه انتر سباينس دايمتر اللي هو ده. فده تقول لي انتر سباينس دايمتر اوف ذا ايه اوف ذا فورس بلت. عارفين يا جماعه حط ايدك على الحزام كده انا كده وامشي كده كده كده كده كده اول عظمه هتقابلها هي الانتيريور ليك سباين اول عظمه وهي نفس قصه اول عظمه. بص بقى تخين رفيع حبات دي بولي لاند مارك ان شاء الله حتى ايه حبات اول عظمه اول عظمه طبعا في ناس بتحس طبعا ده انت بتتشاف بتدهس ماشي يا جماعه ماشي يا جماعه من قتيل قتيل هنا لكتره قتيل قتيل هنا لكتره تمام تتقاس بقى كام سنتيمتر كام؟ 25 سم 25 ماشي خش بعديها كمان تلاقي تاني عظمه اللي هي دي ما اللي هنا عند الكريست فممكن اخد هنا دايمتر من هنا لهنا كمان ده اسمها انتر كريستال دايمتر. يبقى في عندك انتر سباينس كام سنتي انتر سباينس؟ انا عايز النهارده بقى اشوف ذكائكم بقى النهارده بقى بص هديكم دايمتر النهارده تمام كده واشوف ذكائكم انتوا بقى تفهموا معايا بقى ده عايز بالظبط ربع ساعه. بصوا بقى هنا في انتر سباينس اهو وهنا في انتر كريستال. الانتر كريستال اطول من الانتر سباينس ب 1 انش يعني كام سنتي؟ يعني ده 25 دي كام؟ 27 ايه ونص سنتي. يبقى اول دايمتر اسمه ايه؟ انتر سباينس كام؟ 25. تاني حاجه انتر كريستال كام؟ 27 سنتي ونص. كلمه كونجوجيت معناها المسافه بين نقطتين متقابلتين معايا؟ طب لو خدنا بقى دكاتره المسافه بين متقابلتين تلمس فيوس من قدام وتكرم من ورا ماشي من بره لبره من الجلد للجلد مش كده اسمها اكسترنال كونجوجيت من جلد لجلد معايا دكاتره من عند سمسم لغايه ورا فين؟ عند هنا ايه البرومونتي. بس على فكره البرومونتي مين جاي يقول لي؟ برومونتي من بره في عظمه نازله كده في عظمه نازله كده ال 5 سباين اوف ال 5 دي السباين اوف ال 5 فخلي بالك من السباين ودي موجوده لاند مارك على فكره ورا تعد الحته من السباين لغايه سمسم بيوجس من بره دي اسمها ايه بقى؟ اسمها اكسترنال كونجوجيت. كام سنتي ديت؟ 20 سنتي 20 سنتي. يلا كده مره ثانيه يلا ادرس عامل كده عامل كده من انتيريور الانتيريور كام سنتي؟ 25. عايز اطلع حرفين كلهم من الدايمتر بجد 25. من هنا من هنا البريم من كريست لكريست كام سنتي؟ طب من بره لبره من الجلد لجلد كام مره كام سنتي؟ 20 سنتي. اسمه ايه؟ اكسترنال. امال ده اسمه ايه؟ انتر ايه؟ ما هو أهمية الفورس بيلت؟ ليه ندرس الفورس بيلت؟ لا ده مهم، ده سؤال أورال مهم. ليه يا دكاترة؟ إحنا خدنا مرض، مين اللي يقول لي المرض اللي خدناه في الأطفال؟ إن البريد ده بيبقى فيري سوفت وبعدين تلاقي حتى بيكون ما هو فيري سوفت راح فرد لك كده. مين؟ ريكت راح فرد كده. طب سؤال إزاي تشخص مكان البيلت؟ تشخصه إزاي؟ أهو بالمنظر كده. يعني مين الدمزة اللي زاد؟ انتر سباين بقى اكبر من مين؟ من انتر كريستال. تخيل يا جماعه ممكن اشخص راكيتك بيلت ازاي؟ ان لا الانتر عشان ده كان كده بس بضغط البط بقى وده فيري سوفت راح لما هو مقوس هتفرد معايا دكاتره يبقى هنا بقى ايه نعم الانتر سباينس بقى معاك اكبر انت كده قلت يبقى بتشغل مين الاكاتيك بلس معايا ده راح ده الفرد الموضوع ده راح فرد كده بقى الانتر سباينس اكبر من ايه من انتر ايه كريستال دامج. الحاجه الثانيه خلي بالكم لو دخلنا مدخل الشقه مدخل العماره من تحت لقينا المدخل واسع الشقه فوق بقى ايه غالبا ايه واسع يعني ما كان الدامج 25 و27.5 سم و20 سم لو هم فعلا كده يبقى من جوه هيطلع ان شاء الله ايه يعني معنى كده it may give an idea about the true benefits ممكن دي هتطلع true benefits ان الدامج حلوه يبقى جوه حلو لا احنا كان على العادي اليوجوال اليوجوال لو جوه بره حلو يبقى جوه حلو صح خلاص دي سهله قوي لان هو سهله جدا اللي جوه صعب ده سهل 25 27 ونص 20 سم معنى كده دكاتره ايه ان هو شويه يطلع كويس. خدت حاجه اسمها رينال ترانس بلانت اتحط فين رينال ترانس بلانت اتحط في البلد في البلد في البلد بس هنا في البلد ده فين هنا على الودان دي هنا عشان كده دكاتره في المكان ده وفي المكان ده عشان كده خلي بالكم ان ده وده عندنا في درس هناخده ده بريجننسي افتر رينال ترانس بلانت هقول لك لو حصل بريجننسي افتر رينال ترانس بلانت it is not an indication of cesarean section. ليه؟ ان الكدني بتتعلق او بتتحط على الفورس بلفس وده will not interfere with the passage of the baby. فلو واحده عملت رينال ترانس بلانت رغم في البلفس الكدني في البلفس من حقها تقول فاجينالي ليه؟ ان دوت فايد الباسج is not interfere by this kidney الكدني على جنب قوي. يبقى خلي بالكم ان انا ممكن اسمح بفاجينال دليفري واحده عامله رينال ترانسبلانت ليه الكدني يا جماعه مش في طريقي الكدني مش في طريقي الكدني على جنب ركنه على جنب خالص ركنه فين هنا الايله مع الكدره ده اسمها ايله برضه الايله فهمنا فاهم ميت الفورس بلبس ولا فهمناش هنا الكدني اتحط على ايه على وان ايله فهمت كده في الايليا كده ايليا فالباتش اوف ذا بيبي مكان ده ملوش دعوه خاص بالكدني فممكن تقول فاجينال عادي جدا. نخش بعد كده بقى على مين بقى؟ على ترو بلفس. حد يقول لي يا جماعه يعني ايه ترو بلفس؟ هي الطنط اللي تحت الايليا تحت الايه؟ بلفس بريمس. بص يا دكاتره عشان نحفظها تمام عشان نحفظها تمام يا دكاتره هنعتبرها عامله زي مين؟ زي الدير. يعني ايه زي الدير؟ بص المنظر ده زي الدير دي اللايك بص عامله ازاي بقى بص على كده يعني ليها ايه ليها قلت وليها كافيتي كرش وليها ايه وليها اوت ليها قلت وليها كرش وليها ايه ليها اوت يعني اللي هو البلبس معايا دكاتره ليه قلت وليه كافيتي اوت على فكره عندي 18 ايه 18 دايمتر ده النبل بتاعي اه والله بص يا شباب هنا في عندي هنا 18 ايه دايمتر عايزين نحفظ مش هنحفظ كل النهارده ناخد حاجات بسيطه النهارده بص بقى يا شباب لينا قلت ولينا كافيتي ولينا ايه اوت عايز اعرف معلومه عن هنا معلومه هنا معلومه هنا ليه؟ انا عايز مهما تتكتم عشان احنا ماشيين ازاي معايا هاخد معلومه هنا وهنا وهنا معلومتين معلومات بس وانا هحفظكم بقيه الكلام كله الارقام كلها هتحفظوها صح بص يا دكاتره هديكم حفظكم ارقام واتحداكم هديكم اي حد يرفع اي رقم خلاص كده بجد بعد ما اخلص الارقام كلها هتحداكم معايا يا شباب باذن الله اللي يغلط فيه مكافاه اللي يغلط فيه مكافاه اللي يغلط فيه مكافاه انا هحدد لكم الرقم كمان بص يا شباب ال ان ده خلي بالك ال ان ده بقى شكله عامل ازاي؟ عارف عالم بريطانيا العظمى؟ عامل ازاي؟ يعني معنى كده ايه؟ خلي بالك عندي في هنا 3 types of diameter anthroposterior وعندي transverse وعندي oblique معايا يا دكاتره؟ طيب الاوتلت عارف عامل سويت؟ عندي anthroposterior وعندي ايه؟ transverse فقط لا غير بس كده معايا دكاتره معايا شاب يبقى خلاص هنا ايه هنا عندنا هنا في 3 تايبس اوف دايمتر غير عندي في 2 تايبس اوف دايمتر نيجي بعد كده على الكافيتي عايزك كنت بتسمع وشك بكره ان شاء الله الصبحيه طبعا مش هتخش ما تخش وشك غير هو مره كل ايه كل مره في العيد معلش يعني بكره كده حاول كده يخش حمام تخش وشك كده في الحقيقه هتلاقي الحد دي منظر غريب قوي دي منظر واسع نازل على مين على جلبابه في حته واسعه فيه بلاعه صح الحته الواسعه ديت هبقى كده اخدكم رحله للحوض صح نشوف الحوض ده صعب ازاي ماشي بس ناخد معانا عاصم عشان هو يبقى هو ايه ورينا ماشي هو هو هو هو الجايد بتاع الجايد ماشي يا جماعه دي حته واسعه حته ايه ضيقه ماشي الواسعه اسمها ايه حته اسمها بلين اوف جريتست بيزل دايمنشن والبلاعه اسمها ايه بلين اوف ليست يعني معنى كده عندي حته واسعه جدا وحته ضيقه خالص بس كده دي المعلومات اللي عايز اوصلها لك جريتست وليست ليست بيزل دايمنشن يبقى انا عايز اعرف هنا في الايه في القله دم ده تعرف ده عالم بريطانيا تلات انواع بالدامسر الاوت نوعين والكافيتي حته واسعه حته ضيقه خلاص ده كده هناخد دي بس النهارده دي بس ده لا لا ماشي ده كده بص بقى يا شباب ناخد اول حاجه الاندوسيل دامسر مع ده كده الاندوسيل دامسر هنقولهم مكان نكتبه بص بقى لو ده السكرم اهو حلو كده وهنا كده دوت مين ده التيبت فيوز اهو ده السكرم اهو وده التيبت فيوز لو خدنا عند البرومونتري للتيبت فيوز من جوه لجوه جوه لجوه معايا ده فاكره فدينا ما قلنا من جلد لجلد بكام سم كان 20 طب من جوه لجوه بقى كام سم بس بص يا جماعه بص من جوه لجوه دي فعلا بجد دي بجد بجد الكوني ليه؟ الكونجري مش بعض بالظبط يعني انا خدتها هنا مش بعض قوي لا دي عندي اللي عندي كانت سباين لكن من جوه لجوه مش بعض بالظبط ده بجد يعني مش بالظبط فعشان كده سميها اسميها الترو كونجري الكونجري اللي بجد معايا دكاتره اهو الترو كونجري ده كام سم ده دكاتره ده 11 سم 9 سم ايوه طبعا صح في مجهود قد كده اه في مجهود وفات معايا دكاتره عامل ده مين انا صاحبي اللي بجد انت صاحبك اللي بجد انت واحد صاحبك واحد اللي بجد يبقى ايه الترو كونشن صح ولا مش صح معايا دكاتره فهو هنا ايه الترو كونشن كام صح مش منتاج 11 صح لكن الملاحظ بقى دكاتره الملاحظ بقى حاجه ان هنا التنزيل ديت على فكره مش سوا واحد هما اللي في حته بارجنج كده يعني لو خدنا هنا كده فيها كات سكشن تلاقي حته بارجنج من جوه فمضيقه لي بقى ايه الكافيتي دي شويه طب سؤال لما العيال تيجي تولد معايا دكاتره هيميل يهمني اكتر في الولاده الضيق ولا الواسع؟ الضيق ده اللارج ريزيستنس دي لو هلاقي مقاومه هلاقي في الضيق يعني لو حبيت اصلا كلمه اوبستاتريك على دايمتر يبقى اسمه ده ايه؟ اوبستاتريك انسيدنت او اوبستاتريك كونجولين ليه؟ لانه هو الاصغر ده الهدف في الدليفري اصغر قد ايه؟ نص سم يبقى 10 ايه ونص معايا يا جماعه انت عندكم في الرسمه تعالوا نشوف الرسمه عندنا رسمه بص يا جماعه عندكم من ايه لبي الايه اللي هو مين الايه اللي هو عندكم برومونتري صح صفحه كام عندكم 6 الايه ده كاتره البرومونتري معايا يا شباب ايه اللي هو برومونتري من ايه لبي يلا حد يقول لي ايه البي ده اسمه ايه دوت اسمه ترو كونجريت كم سنتي؟ 10 سنتي طب لو خدنا من A ل C يبقى اسمه ايه دوت؟ ايه C اسمه ايه؟ اوبستاتريك كونجريت كم سنتي؟ 10 ونص سنتي 10 ونص سنتي بص يا كابتن في مشكله عندي خطيره جدا ايه مشكله خطيره؟ ان انا ما اعرفش احسب الداتا ازاي دي عايزه اكس راي معايا عشان اشوفها لكن عشان احسبها المسطره ما ينفعش في طريقه ثانيه ايه الطريقه الثانيه بقى؟ هضطر ان انا يعني العب شويه هقوم اعمل فايت بي دي اكزامينشن واخش هنا للسكرم كده حلو كده سكرم كده اخش كده اخش للسكرم كده بس طبعا ده هنا كبير قوي اهو ادي بيلد اهو في الحجم العادي دخلت ايدي اهو لغايه الكرومونتر اهو حلو واقوم عامل هنا علامه عند السباي هنا شايفين انا عند السباي وقيته هنا كام سنتش ايه اللي بتصحى على طول دلوقتي؟ هلا ده اني بقى اني كونتنت بقى ايه اللي بيصحى على طول هتلاقي عندنا كتير رسمه هنا تمام واحد بيفحص بيشنت صح ولا مش صح؟ هتلاقي هنا عامل لك علامه عند صباعه معايا دكاتره؟ معايا؟ ده خلي بالكم بقى واخد ايه؟ كونجيت بس بس اسمه ايه كونجيت؟ انا كان عندي ترو وكان عندي مستفك امال ده اني كونجيت ده؟ لا بصوا يا دكاتره بقى لو انا فهمت هنا ما بين هنا لهنا من هنا لهنا من تحت سن البيوبس لغايه فوق الايه عند البرومونس. لو انا فهمت اي مستطيل بيقول لي ده اسمه ايه ده يا دكتور؟ هذا الدايجونال اسمه ايه؟ اسمه دايجونال ما تقصش. فده برضه اسمه ايه؟ اسمه دايجونال كونجوجيت. دايجونال كونجوجيت وده 12 سم ونص دايجونال. تاني يا دكاتره ولا ايه؟ تاني مره ثانيه. عندنا في 3 كونجوجيت. 3 كونجوجيت. اول كونجوجيت عندنا دكاتره اول كونجوجيت عندنا هو ترو من فوق لفوق. لكن في عندنا سنة بيوز حته بارشنج كده. لو خدنا البارشنج اللي هنا البرومونتري اسمها مستاتيك وده اكثر 10 سم. مش كده الضغط عليه كده مستاتيك. ده الاهم في الدليفري. لو خدنا من تحت لفوق ده اسمه دايجونال كونجوجيت. دايجونال ده 12 سم ونص. الدايجونال كونجوجيت 12 سم ونص. بالدي بص بقى ده كده ده الاونلي دايمتر الاونلي دايمتر which can be measured by BB. He's the only diameter which can be measured by BB examination. Only diameter can be measured by BB. طب سؤال ده كده سؤال مهم فيه الدفات بتاعه السؤال ده كتير قوي. فانت لو الراس جوه وانت عايز تدخل ايدك مش عارف تبحر دايما تحس ان ده الدفتر دوت دخلت الراس هنا الراس هنا نزلت مع الدفتر في الحوض خالص خالص بعد كده بفحص لقيت راس تحت رجلي تعمل ايه؟ طب خلاص ايه خلاص راسها دلوقتي ايه اللي حصل؟ راسها دي صعب قوي ايه الراس؟ ما راحش يا لهوي تعالى الدوري ده رجع لها راس تاني لا لا رجع السنه الجايه شايفين الجمله جميله قوي؟ انا عامل ايه ساعتها؟ هو قال لي بقى واخده جدا عندك كلها ليه؟ عشان بقى تشوف ايه اللي هيدخل ما دخلش راس هي اللي دخلت خلاص يبقى دي في الايه؟ يبقى اوف نو فاليو لو هو يا دكاتره الراس دخلت اوف نو فاليو انا ايه هذا الدواء؟ بص يا جماعه عشان كده في معلومه مهمه قوي ده بس بيرفي متري اذا في تلهيد يعني لو هيد عدت هذا بيرفي متري ده كويس غض النظر البست بيلفي متري از فيتال هيد البست بيلفي متري از فيتال هيد لو الراس مش هيا دخلت من الانلت اوف نو فاليو ان انا اقيس اي دبل في ايه في اكيد معايا لو الراس عدت من مكتوب لك هنا سؤال شافوا اورال شهير صح كاتبوا لكم اهو على الجنب لو الراس عدت لو الراس عدت من الانلت مفيش مش لازم خالص ان انا اقيس ايه الدبل يا جماعه في دايمتر مش بكلمهم ترو و بالثالث وفي المكان ده الكيرف جامد شويه اهو المكان ده والمكان ده الكيرف جامد شويه المكان ده الكيرف جامد لا الكيرف جامد اهو الكيرف جامد شويه يعني هي بص عامله ازاي عامله كده لو دي هنا كده السن فيو اهو معايا وهنا كل ده الفكره السن فيو كده هي عامله كده معايا الفكره انا عايز احسب دلوقتي الدفتر العرض اللي بالعرض فهجيب ايه بقى؟ هجيب ابعد نقطه هنا وافضل ابعد نقطه هنا صلوا بعض ده اسمه ايه؟ اسمه اناتوميكال ترانسفيرس دايمتر رقم كام؟ 13 يبقى من ابعد نقطه لابعد نقطه اسمه اناتوميكال ترانسفيرس دايمتر ده كام؟ 13 يبقى ابعد نقطه على البريم لابعد نقطه على البريم ابعد لابعد معايا؟ اسمه اناتوميكال معايا يا شباب؟ معايا مش معايا؟ يعني النقطه ايه؟ النقطه دي شايفين النقطه ايه؟ النقطه دي النقطه دي وصلوا مع بعض يطلع ابعد نقطه ابعد نقطه ده اسمه ايه اسمه الاناتوميكال ترانسفير ايه ده طب يعني في مستترك ولا ايه اه في مستترك فين المستترك دوت وجدنا البيبي دوت بينزل فين بقى بينزل لا لا بينزل البيبي ده بيوصل نفسه بينزل في السنتر بالظبط ما بين البرومونتري وبين السنس هو من البرومونتري للسنس كان ايه دايمتر ترو كونج وبينزل في نصه بالظبط فلو رسمنا كده كده خط كده هنا كده خط كده نص بالضبط كده بالضبط هنا دي زورة وبالتالي الترانسفير دلتا دلوقتي بقى دلتا تاني مش ده عارفين فين الدلتا التاني وهو شمال ده مش منطبق تماما على مين على اناتومي ايه الدلتا ده عباره عن ايه ده عباره عن الاوبستاتريك ترانسفير دايمتر وده كام سم 12 سم يبقى مره ثانيه مره ثانيه مره ثانيه ان عندنا هنا دكاتره لو خدت ابعد نقطه ابعد نقطه ده اسمه اناتوميكال ماشي لكن ايه بينزل فين؟ بينزل في نص مسافة بالضبط ما بين قدام ورا نص مسافة بالضبط نص ترو كونشت يعني اسم ترو كونشت وخد على النص بالضبط وعلى النص وبرس خط بالعرض ده الراس تنزل فيه يعني الراس هنا دكاترة بص دي راس هي دكاترة معايا؟ مش تنزل هنا في الواسع هنا ليه؟ لانها تنزل في نص المسافه بالظبط من هنا وهنا نص المسافه وبالتالي الترانسفيرس ده بتاعها اللي هي تشغله يا انت غير اللي فوق اسمه ايه ده؟ اسمه اوبستاتريك ترانسفيرس دايمتر كام سنتي؟ 12 سنتي اللي مرسوم عندكم ده بس انت اكتب لي بس اثنين انا كاتب هنا واحد كاتب لك واحد وبقيت زود اثنين في الرسم في الرسم في ترانسفيرس وفي واحد مكتوب بس زودت اثنين بقى 12 12 الاناتوميكال 13 والاوبستاتيك 12 ليه اللي بعتها الاوبليكس بقى اخر حاجه عندك اخر واحده اللي هو اذا دامتر دام كده ان ويتش ده بيتا هيد ديستال فروم ذا سنتر او ذا تروكر فرصه تروكر بص يعني انت نادي بعد كده مين بقى ليه بقى على الاوبليك بقى اللي بقى الاوبليك بص يا شباب هيتم الاوبليك نسبه لمين نسبه الى الجوينت يعني اسم الاوبليك نسبه الى الجوينت بص يا كابتن اسمع معايا بقى اسمع عندنا هنا في الاوبليك جوينت في الاوبليك يا ريجر دايمتر عندي 2 اكس و2 8 2 اكس و2 ايه 2 8 تعال بص كده ادي مين دي ده انا فرومون ودي مين تيلا معايا يا كاترا ماشي كده مش مشكله هنا في هنا عندي مين هنا ده استنى مين دي يا كاترا ايه اللي بتنال ايه امينت ايه اللي بتنال امينت بس هات من جوين دوت الامينت ده ادي واحد هات الجوين ده للامينس ده الاثنين كده اوبليكس كده اوبليكس 2 اكس معايا دكاتره 2 اوبليكس بس 2 اكس بص يا دكاتره هو ده يمين ولا شمال؟ يمين وده مين؟ ده رايت اهو ده رايت اهو يبقى ده رايت جوين ده ليفت امينس اي نوع اسمه ايه دوت؟ اسمه رايت اوبليك دايمتر بس كده يبقى مره ثانيه الرايت اوبليك عباره عن ايه؟ عباره عن الدايمتر اللي جاي من الرايت جوينت للليفت امينس اسمه رايت اوبليك كم سنتي؟ 12 ونص سنتي 12 ونص سنتي يبقى الدايمتر ده اسمه رايت اوبليك اللي هو مين؟ اللي هو جاي من الرايت جوينت للليفت امينس بس طب نيجي بعد كده الدايمتر ده اسمه اللي هو جاي من اي حته؟ من الليفت ايه؟ جوينت الليفت جوينت للرايت امينس اسمه ايه دوت؟ ليه اوبليك ده كم سنتي 12 سنتي ايه رقم 12 سنتي ليه يعني 12 سنتي ده 12 ونص ده 12 ليه هقول لك دلوقتي بس انت خدت رقم 2 اكس مين ومين ليه صوره طيب بص يا كابتن الليفت اوبليك ده 12 ليه بقى هنا الفكره في المكان ده كده في مكان هنا كده هنا كده دينا الرايت ايه الرايت لور ليمت وجدنا دي حاجه دكاتره لما دي لقيناها حاجه فايندنج ايه بقى؟ ان انا عندنا مور يوز اوف رايت لو رايت هاف اوف ذا بادي كله دي حاجه كلها بتسيب ايدينا اليمين لما اجي ارتاح شويه فعلا بثني على رجلي اليمين معايا فلما الواحد بيثني على رجلي اليمين كتير ايه اللي بيحصل؟ البون ده نازل من عند ربنا نازل مدور كده لما الواحد يريح على رجلي اليمين كتير فالجزء ده بيقوم داخل سنه صغيره نص سنتي جوه زياده نص سنتي بس فعشان مور يوز اوف رايت لور لينت ايه اللي حصل؟ الرايت اوبليك ده الليفت اوبليك بقى اصلا نص اوبليك اصلا بقى ايه نص سنتي بس ايه سبب نص سنتي ده؟ ان هو مور يوز اوف رايت لور لينت معايا يا دكاتره؟ ان احنا هنا فعلا لينا اليمين اخطر لازم اخطر البعض ده يخش جوه سنه نص سم يبقى انا شورت لسه دي ايه شورت. بص بقى يا شباب بص يا شباب خلي بالكم برضه هو شورت كابون وكمساحه في لي كمساحه ليه كمان ضيق كمساحه عارفين يا دكاتره عشان في سيجمويد كون سيجمويد كون مضيق كمان الايه هذا الاوبليك السيجمويد كون نازل في المكان ده فمضيق كمان ليفت اوبليك وليفت اوبليك دوت ضيق عظم ومساحه عظم ليه ضيق عظم ليه يا دكاتره ضيق عظم عشان خاطر مور يوز اوف رايت دو الليمب راح دخل السنه الجايه وضيق مساحه ليه كمان ضيق مساحه عشان خاطر دكاتره السيجمويد كون مغطي عليه صح صح صح صح برافو عليك بس ادي بقى ما صح ما قلتش حاجه بقول لك ضيق عظم تمام عشان خاطر ايه موريو ضيق مساحه كمان يعني هنا الحته اللي هي فاضيه دي اللي فاضيه دي صغيره ليه عشان هو هنا تبقى تكون جاي مبسط عليه اسمها انكروتش حد اسمها انكروتش يعني اللي انت تقول ليفت اوبليك انكروتش او انكروتش باي ذا سيجمويد عشان كده هقول لك ليه الكلام ده بقى عشان يبقى كان الهيد بتحب هذا الدرس رايت اوبليك تحبش تقفل يعني بدل ما تنزل كده تنزل مره اه تنزل اه يعني الدلتا ده كده تنزل الاثنين تانيين الاثنين عاملين ايه بقى الاثنين تانيين عاملين 8 يبقى ليهم نص فوق نص التقاء التقوا فين الاثنين غيرك احنا خدنا من عند الفورمونتري للإمننس فورمونتري الإمننس ده اسمه يبقى اسمها السكرو دي على فكرة اللي هو العظمة دي ليها منظر كده مثلث وكان المثلث دايما حافظها عندي كوتليدون او كوتلويد لان الكوتليدون ده عامل زي مثلث زي الجبنه النستر كده مثلث فدي اسمها سيكرو كوتلويد ده اسمه سيكرو كوتلويد ليه كوتلويد دي اسمها كوتلويد بون لانها شكلها مثلثي اسمه سيكرو كوتلويد ده كام سم 9 ونص سم في الاثنين بص لا ده اقصر شويه دي مور داخله سن اللي عامله كبر دماغه مش كانت فكره مثلا ايه يعني ربع سم لا مش مشكله سم خالص 9.5 ما تكرو كوتيلويد تكرو كوتيلويد عشان شكلها مثلث شويه بالمنظر ده كده والمنظر ده كده 8 تمام 8 بالمنظر ده التانيين بقى كان اكسات التانيه بصوا في عندكم ديامتر كده وديامتر كده صح مش صح وفي ديامتر كده وديامتر كده مش عارفينهم ايه ما هو اللي هو اللي هو ده اه اه اه بص اللي كده كده وكده ده مين ده كنت كده بتبقى تكرو كوتيلوي طب ده كده وده كده بس كده تعال نكتبها عندكم بقى اللي هو ده الاوبليكس دول الاربع اوبليكس اربع اوبليكس لا بس هقول لك كلمه بس بص يا دكاتره تعال نكتبها مره ثانيه ال ال اي داش عندكم في الورق ال ال اي داش ال ال اي داش كتوب ال ال اي داش دوت اني واحد رايت ولا ليفت ده كاتب فيها رايت ايه رايت ما بالرايت جوين لا اسمها رايت تمام يسمى يسمى الاوبليك نسبه للجوينت رايت اوبليك كم سنتي رايت اوبليك 12 سنتي طب بي بي داش ليفت اوبليك 12 ليفت اوبليك البي بي داش ليفت اوبليك 12 سنتي طب السيل الاي داش والسيل البي داش 9.5 سنتي معانا كده طب ليه رايت اوبليك اطول من ليفت اوبليك ده عظم وكمساحه عظم مور يوز اوف رايت لوور ليم العظم مور يوز ومساحه ليه اللي كانت راسك عشان سيجمويد طيب نالي بقى كده خلاص كده الصفحه عندك خلصت بص بقى يا شباب بص يا شباب الدم ده مره تانية. لا لا بس دي بس دي. نعم لا مش لا لسه هناخدها مره جايه مره جايه. بص انا كده الدم ده مره تانية مره تانية. هو الدم ده صعب ولا سهله؟ طب وديهم جمله حلوه قوي. فديهم جمله دي اكتبوا الجمله دي وقولوا ايه رايكم فيها. نعم احنا ناخد افرج. انا هتاخد افرج انا رقم اتفقنا. بص يا شباب اكتبوا الجمله دي يا دكاتره. تمام انا عايز حد يفهمها لي. عايز حد يفهمها لي. لا لا لا اكتبوا الجمله. بص يا جماعه بص يا شباب اكتبوا بقى الجمله. انا وصاحب الانجيل. انا صاحبي بجد. انا وصاحبي بجد. بدأت في حاجه عايز اتفرج على داتا شو مش عايز اتفرج على داتا شو. نعم هتساعد ها. طيب بص كده بقى دكاتره لا بكره. بص انا وصاحبي اللي بجد اتفقنا. خلي بالكم يا جماعه ان الارقام فيها كتير فعشان كده عايزين نجمع شويه ارقام. اكتبها كده انا وصاحبي اللي بجد اتفقنا. ايوه اكتب اكتب والله عشان تفهمها لي القصه دي. قول لي ايه القصه دي بقى. ماشي انا وصاحبي اللي بجد اتفقنا نتقابل الساعه 10:30. اتفقنا نتقابل الساعه 10:30. جالي 12:30. نادل قوي. بتحكي بجد والله. قلت له ايه يا عم ما تجيش عادل ابدا. مؤدب. قلت له ايه يا عم ما تجيش عادل ابدا. ما تجيش عادل ابدا. ما تجيش عادل ابدا. جاي لي 12:30. جاي لي 12:30. رد عليا وقال كنت جاي لك 9:30. لا لا كان كل مره وكان فجاه بعد كده فجاه العكس بعد كده. بص بص بص بص يا جماعه بص بس كملوا بس يعني ايه بس المصري ده عشان هي ده كان تاني المصري ده بس عكس كلام بيحصل. بص ف وصل عند فين؟ وجيت 12. جيت 12 كنت جاي لك 9:30 وجيت 12. قلت له لا ما تعرضهاش مش 12 لكن 13. لا ما تعرضهاش. عارفين اللي هو يقول لك كشاشه ما تعرضهاش. لا ما تعرضهاش مش 12 لكن 13. كنت جاي لك 9:30 وبعدين يلا يا شباب حد يفهمني بقى حد يفهمني. بص يا جماعه هي فيها فكره فيها فكره عليها. ايه بقى الفكره عليها بتاعها؟ ان انا بصوا كل ده ابدا من ازاي نبدا بيه الخطوه الجايه. طب يلا تعالوا نقولها مع بعض. انا وصاحبي اللي بجد يعني انا واحد وصاحبي واحد اللي بجد فلو كل كام؟ 3:30. اتفقت قبل الساعه 10:30. مين 10:30؟ انا بالفتح. مين 12:30؟ مين 12:30؟ الدهبل. قلت له يا عم مفيش حاجه ابدا يبقى جاي ايه؟ بيه صح؟ قال انا جاي جوت جاي ارد عليه وقال انا كنت جاي كام؟ 9:30. مين 9:30؟ فكره كنت لايت. جيت 12. مين 12 ده؟ الليفت اوف ليج. قلت له ما تعرضهاش. مين بقى اللي هم مين؟ الترانسفير. مش 12 اللي هو مين مش 12؟ اللي بتفك لكن 13. اللي هو مين 13؟ اللي بتفك والكاناتوتيكال ترانسفير في الدم. هتفرج على ده شوش عزيز. خلاص خليها مرة جاية خليها مرة جاية خليها مرة جاية. يا شباب الأرقام اللي بتسوها خلاص وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.